السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية، ومع الدرس الخامس من دروس الفصل الأول لمادة العلوم الإسلامية، ألا وهو بعنوان ثقافة الحوار. راح نتعرف يا أولادي على أربعة عناصر أساسية هامة لهذا الدرس. العنصر الأول راح نعرف المقصود بثقافة الحوار، ثم بعد ذلك نبين أهمية ثقافة الحوار، ثم بعد ذلك نتكلم عن آثار انتشار ثقافة الحوار بين الناس، ثم بعد ذلك نتكلم عن آداب الحوار. هذه العناصر الرئيسية هي الجزء الأول أو ما يعادل تقريبا نصف الدرس إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الحديث على مفهوم ثقافة الحوار أو تعريف ثقافة الحوار. ما المقصود بثقافة الحوار؟ يقصد بثقافة الحوار اللي هو أسلوب تواصل يمارسه الأفراد في تبادل الآراء والأفكار بهدف الوصول إلى الصواب وفق ضوابط وأسس سليمة. إذا من خلال هذا التعريف لازم قبل ما نحفظ لازم نفهم التعريف. إذا بنقسم التعريف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه اللي هو أن الحوار هو عبارة عن أسلوب، أسلوب من أجل التواصل مع الناس، هو أسلوب تواصل يمارسه الأفراد يعني الأشخاص في تبادل الآراء والأفكار مع بعضهم البعض، سواء في أمور دينية أو أمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو علمية أو ما شابه. إذن هو أسلوب، وهذا الأسلوب له إيش؟ له هدف. إذن أسلوب له هدف، ما هو هدفه؟ الوصول إلى الصواب في كل ما يتناقش أو في كل ما يتواصل به الناس وفق ضوابط. إذن له ضوابط. إذن هو أسلوب له هدف وله ضوابط، له ضوابط وأسس سليمة. هذا هو إيش؟ هذا هو تعريف الحوار أو ثقافة الحوار. إذن قبل ما نحفظ لازم نفهم التعريف قبل أن نبدأ في الحفظ. إذن هو أسلوب من أساليب التواصل يهدف إلى الوصول إلى الصواب وله ضوابط وأسس سليمة، راح نتعرف عليها في هذه أو في هذا الجزء من هذا الدرس إن شاء الله. ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو الحديث عن أهمية الحوار. للحوار أهمية عظيمة جدا. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك إذ أنه من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي بين الناس. إذا أهم وسيلة من وسائل التواصل هي وجود الحوار بين الناس. ومما يبين أهمية الحوار أنه أصبح الحوار ضرورة ملحة في العصر الحاضر، يعني لا بد من نشر هذه الثقافة وتعزيز هذه الثقافة منذ أو في الأسرة ثم في المدرسة ثم في الإعلام ثم على مستوى المجتمع ككل. إذن الحوار أصبح ضروري في هذا الزمن، وخاصة مع اختلاط الأفكار عند الناس أو اختلاط المفاهيم على بعض الناس، فهو ضرورة ملحة في هذا العصر. قد يأتي سؤال علل لماذا يعتبر الحوار ضرورة ملحة في هذا العصر؟ في عندنا سبب واحد اللي هو إيش؟ اللي هو لما لضعف ممارسة هذا أو هذه الثقافة من ظواهر سلبية على المجتمع. طبعا عدم الحوار راح يكون أثره سلبي على الناس، اللي هو عدم الوصول إلى اتفاق وانتشار أفكار الهدامة، وإن لم تكن هذه الأفكار هدامة قد تنتشر الأفكار غير الصحيحة أو غير السليمة، أو عدم وجود التفاهمات مع أو بين الناس. كل هذه من الآثار السلبية لعدم وجود الحوار. وأيضا ظهور مظاهر سلبية، لازم هاي المظاهر نحفظها. مثل إيش؟ إذا لم يوجد حوار، فإذا ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك التعصب واحد، بعدين التطرف اثنين، وثلاثة القطيعة، سواء قطيعة الرحم أو قطيعة الأقارب أو قطيعة الأصدقاء. 4 انتشار العداوة. شو كيف؟ هاي كلها من الآثار السلبية لعدم وجود ثقافة الحوار بين الناس. والجرائم 5، وانتشار العنف 6، والإرهاب 7. 7 مظاهر من المظاهر السلبية التي تؤدي إذا لم توجد ثقافة الحوار أو أسلوب الحوار بين الناس. فلازم أقل شيء نحفظهم، لأنه ممكن يجينا سؤال ما عدا هذا السؤال يتكرر كثيرا من مظاهر أو من الخيارات. ممكن يجينا سؤال من الخيارات الآتية: ثقافة الحوار، ثقافة من المظاهر السلبية لعدم انتشار، أو من ضمن الخيارات، أو أحد الخيارات الآتية، أو كل الخيارات الآتية من المظاهر السلبية لعدم انتشار ثقافة الحوار ما عدا. فبيجيب لنا 3 منهم وبيجيب 4 من عنده. فإذا كنا حافظينهم 7 فبالحالة هاي يسهل علينا التمييز بينها. فلازم أركز على هاي النقطة، لأنه ممكن يجي عليها أسئلة في أي دورة أو في أي اختبار. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني أو الثالث من عناصر الدرس، اللي هي آثار الإثار الحوار. ما هو الآثار الإيجابية لانتشار ثقافة الحوار بين الناس؟ للآثار آثار، للحوار آثار طيبة بين الناس. من ذلك أولا اللي هو التفاهم، وجود التفاهم بين الناس. يعني إذا الحوار موجود يتفاهم الزوج مع زوجه، ويتفاهم الأب مع أبنائه، وتتفاهم الأم مع أبنائها، وتفاهم الجار مع جاره، وهكذا. إذا وجود التفاهم بين الناس، وهذا بسبب إلى إنه يقطع الطريق على الشيطان اللي هو بحرش وبحرض الناس على بعضهم البعض. ثانيا من الأثار الإيجابية للحوار التعاون، وجود التعاون بين الناس، فيعين الصغير الكبير والكبير الصغير، ويعطف الكبير على الصغير، وأيضا يعين الصغير الكبير، وهكذا. ثالثا الوصول للحقائق، وأيضا تمييز الأفكار السليمة من الأفكار غير السليمة، وأيضا تمييز الأفكار المتشددة من الأفكار المعتدلة. كل هذا يتبين عن وجود، إذا وجد الحوار الهادف اللي يقوم على أسس ويقوم على ضوابط، كما سوف نتعرف عليها بعد قليل. في حالة إذا وجدت هذه الضوابط، وصل الناس للحقائق وعرفوا وفهموا الحق من الباطل، والصواب من أو الخطأ من الصواب. رابعا تكاتف مؤسسات المجتمع لغرس ثقافة الحوار. إذا وجد الحوار في الناس بالحال هاي، فكل مؤسسات المجتمع بتكون حريصة إنها تعزز وتثبت هذه الثقافة، لما يعني ترى فيها من آثار إيجابية على الفرد وعلى المجتمع. ننتقل الآن إلى آخر محور من محاور الدرس، وهو آداب الحوار. للحوار كما بينا له ضوابط وله آداب ينبغي على المتحاورين أن يلتزموا بها. ومن هذه الآداب أولا اللي هو توجيه الأسئلة وتوزيعها على الحضور. يعني إذا في جلسة حوارية أو جلسة نقاشية، مفروض اللي يدير الحوار إنه ما إنه يخصص معظم الأسئلة إلى الجانب الأول، ويتناسى الجانب الثاني في الجلسة الحوارية. فلازم تكون الأسئلة موزعة بشكل عادل، بحيث إن الكل يأخذ يعني دوره في المشاركة ودوره في التعبير عن رأيه. ثانيا من آداب الحوار احترام الرأي الآخر، سواء كان موافق أو كان مخالف. حتى وإن كان هذا الرأي باطلا، لا يجوز التقريع ولا التسفيه ولا الاتهام ولا الاستهزاء، لأن هذا كله أصلا منهي عنه شرعا. فكيف لو كان يعني جلسة فيها مثقفين وفيها أدباء وفيها علماء؟ لا يجوز الانتقاص من الطرف الثاني ولا من آرائه. نحن نناقش الفكرة وننقد الفكرة دون التعرض وانتقاد هذه الفكرة، وينبغي انتقادنا لها يكون، وهو الأدب الثالث، بالدليل، استخدام الأدلة المقنعة في الحوار. ربنا عز وجل يقول كما مر معنا في الدرس الأول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مدام البحث العلمي من أساسيات البحث العلمي يقوم على الدليل، وكذلك الحوار الهادف، الحوار الفعال، الحوار الإيجابي ينبغي عليه أن يقوم على أدلة واضحة لكلا الطرفين. فلو كل واحد يعني أدلى بدليله لأصبح الناس على بصيرة. أما إذا لم يكن عند الإنسان دليل ففي هذا الحالة يعني ينبغي عليه أن يسأل غيره وأن يتعلم قبل أن يحاور من هو أعلم منه، فبتظهر الحقائق في الحالة هاي أمام الناس. إذا هذا كل ما له علاقة بالأربعة عناصر أو أربعة محاور اللي تكلمنا عنها في الدرس. تعرفنا على مفهوم الحوار، تعرفنا على أهميته وعن آثاره وعن آدابه وضوابطه. بنكمل إن شاء الله تعالى بقية المحاور في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة، ونبدأ بالسؤال الأول وهو اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال الأول: أسلوب تواصل يمارسه الأفراد بهدف الوصول إلى الصواب، تدل هذه العبارة على مصطلح ماذا؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة، رغم أن السؤال واضح ومباشر، اللي بيكون حافظ التعريف يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، وتكلمنا عنه في أول محور من محاور الدرس. هل هو التفكير الإيجابي؟ لسه ما وصلنا إليه. البحث العلمي شيء، والحوار شيء آخر. الانفتاح لسه ما وصلناش إليه. الحوار، نعم هذا هو الخيار الصحيح، الحوار، هذا هو تعريف الحوار الذي مر معنا قبل قليل. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني نفس السؤال الأول، ولكن هو جاء سؤال الأول جاء على صيغة اختيار متعدد، أما السؤال الثاني فهو جاء على صيغة سؤال مقالي. يقول السؤال، يقول السؤال: ما المصطلح الذي يطلق على الأسلوب الذي يمارسه الأفراد في تبادل الآراء والأفكار بهدف الوصول إلى الصواب وفق ضوابط وأسس سليمة؟ هذا مر معنا قبل قليل، اللي هو الحوار أو ثقافة الحوار. فإما نقول ثقافة الحوار وإما الحوار، كلاهما صواب وكلاهما صحيح. السؤال الثالث: علل نشر ثقافة الحوار أصبحت ضرورة ملحة في العصر الحاضر. الجواب الصحيح كما بينا، لما لضعف ممارسة هذه الثقافة من مظاهر سلبية، يعني حتى لا تظهر المظاهر السلبية على الفرد أو على المجتمع، لازم نحفظ الأمثلة السبعة كالتعصب والتطرف والقطيعة وانتشار العداوة والجرائم وانتشار العنف والإرهاب. هذه كلها من الأثار السلبية لعدم وجود ثقافة الحوار بين الناس. ننتقل إلى، طبعا هذا كل ما ورد من أسئلة وزارية حول ما تم شرحه في هذا الدرس. ننتقل إلى أسئلة مقترحة. طبعا السؤال الأول سؤال اختيار متعدد، والسؤال الثاني هو سؤال مقالي. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: واحدة من الخيارات الآتية من آثار الحوار ما عدا. هذه كثير بيجيبوها، يعني كلمة ما عدا بعطيك ثلاث خيارات صحيحة، ولازم تدور على الخيار اللي هو ليس له علاقة في الفكرة اللي بعرضها بالسؤال. واحدة من الخيارات الآتية من آثار الحوار ما عدا. احنا حكينا التفاهم من آثار الحوار، التعاون من آثار الحوار، الوصول للحقائق من آثار الحوار، أما العفو فليس له علاقة بآثار الحوار. فالخيار الصحيح اللي هو له علاقة بكلمة ما عدا، اللي هو خيار العفو، ليس له علاقة بالآثار الإيجابية لثقافة الحوار. السؤال الثاني: بيّن أهمية ثقافة الحوار. طبعا بيّناها في خلال الشرح الدرس، قلنا مما يبين أهمية ثقافة الحوار أنه يعتبر من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي بين الناس. وثانيا ثقافة الحوار أو ثقافة الحوار ضرورة ملحة في العصر الحاضر. هذا والله تعالى أعلم. ورحين نكمل إن شاء الله تعالى شرح باقي الحصة في الجزء الثاني. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. لا تنسوا الاشتراك في مجموعة الواتساب في الرابط الموجود في أسفل في الأسفل في التعليقات. وكل المادة مجموعة وملمومة لكم مع أسئلتها الوزارية في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. ألقاكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.